جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: متى يقال هذا الذكر؟ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. عند غروب الشمس وعند الصبح حينما تقرأ الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الإخلاص وما ورد غيرها من الآيات والأذكار هي معها، إذا غربت الشمس وإذا طلع الصبح، سواء بعد الصلاة أو قبلها. أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة، أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، وغير ذلك أذكار كثيرة. اللهم يعوذ بك من كل شر وشر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته. والدعاء الذي علمه أبا بكر لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت، أو قال قوله عند نومي. قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم غيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه. قال: اجعلها آخر ما تقول عند نومك. فالأذكار والأدعية والتعوذات ولله الحمد كثيرة في القرآن وفي السنة. قل السائل: قول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما معنى هذه الآية؟ أنا كما قلت لكم لست جيد بالتفسير، ولكن باختصار للمعنى الذي أفهمه هو أن المشرك حينما يدعو غير الله يتصور أنه سيحصل له شيء ولن يحصل له شيء إذا دعا غير الله، مثل ما إن الإنسان لو بصر طيديه هكذا عند فوق الماء يظن أن الماء سيصل إلى فمه، ما يصل، كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه، يعني تبسط يديك على الماء تريد أن يصل إلى فمك، لا، لابد تقترف الماء بيديك وتشرب، أما تبسط يديك على الماء وتريد أن يصل إلى فمك لا. كذلك من يدعو غير الله فإنه يظن أنه سيحصل له خير ولن يحصل له شيء أبدا، وما هو ببالغه. وما دعا الكافرين إلا في ضلال. ضلال هو البعد عن الحق، يعني هذا الفعل هو رأس الضلال، كونك تدعو غير الله تريد منه نفعا أو دفع ضر. قل السؤال: ما حكم قول يا سبحان الله؟ هذه كلمة يا زيادة ولا صحيح؟ سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استنكر أو أنكر على أحد شيء إذا سمع ما لا يليق بالله قال: سبحان الله سبحان الله. لكن بعض الناس جاء بهذا الياء من عنده، قال: يا سبحان الله، كأنه وهي للتعجب وللتنزيه لله عز وجل. فالأعرابي لما قال إن نستشفع بالله عليك وبك على الله أنكر عليه قول سعيد: نستشفع بالله عليك، كيف يستشفع بالخالق على المخلوق؟ فأنكر عليه سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى قال: ليته سكت، لأنه شق عليه ذلك عليه الصلاة والسلام، وأكثر تسبيح والإنكار على الأعرابي. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله عظيم، يعني أعظم مما قلت، كيف تستعيذ أو تستشفع بالله عليه؟ فإنه لا يستشفع بالله على خلق. المهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنكر على أحد شيء في حق الله إما أن يكبر وإما أن يسبح. وقد مر بنا قريب لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. نعم. قل السلام، ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فنجاهي عند الله عظيم؟ لا ما هو صحيح أبدا، ولا يجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بذاته، لكن إذا كنت ولا بد فقل أسألك بحق إيماني بإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له ومتابعتي له، إذا كنت صادق أنك مؤمن به متابعا له ومحبا له فتوسل إليه بهذا، أما بجاهه بذاته فلا. فما علمنا أن أحدا من الصحابة توجه بذات الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. قل السائل، ما هي نصيحتكم لمن يغتابون الناس حتى يكون ذلك في مجالس طلاب العلم؟ الرب عز وجل ما ترك لأحد حجة، ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لو عرضت جنازته وقيل له قطع منه وكل هل تفعل؟ أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يوم القيامة يعرض لك ويقال كله ميت كما أكلته حي. ومن كف الغيبة عن أخيه كف الله عنه يوم النار عنه يوم القيامة، لا سيما في حق طلبة العلم يجب أن يشتغلوا بالمدارسة والمباحثة والمناقشة والرجوع إلى الكتب وقضى أوقاتهم بما ينفع. ما نغتاب فلان وفلان، ما لست مسؤولا عنهم ولا مكلفا بهم ولست رقيبا عليهم، اترك الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وإن كان بالناس عيب فبك عيوب، لكن المرأة لا يرى عيب نفسه، يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. إن كان لك عين تبصر عيوب الناس فإن الناس أعين يبصرون عيوبك، كف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.